قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من صفات المؤمن إخوان الإنصاف الرضا والغضب، من صفات المؤمن الإنصاف الرضا والغضب، وهذا خلق لا يقدر عليه إلا صاحب المعتقد، أن يتجرد عن ضعفه وعن بشريته وأن يعدل مع عدوه وإن أساء إليه. قال ابن كثير: روى ابن أبي حاتم عن معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: اعهد إلي أوصني. قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. هذه وصية ابن مسعود لمن قال له أوصني: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. إذا إخواني من أسباب النفع بالقرآن، ينتفع الإنسان والعبد بالقرآن، أن يشعر أنه هو مخاطب به، وأن يشعر أن الخطاب ليس فقط لمن قبله، وإنما أنا وأنت وكل إنسان. الله لم يقول يا الذين آمنوا، نحن المرادون، ما شاء الله أن كنا الإيمان، نحن المرادون. فإذا سمعنا هذه الآية نرعيها السمع، ننتبه لها، نشعر أن الله سبحانه جل في علاه يخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أوفوا بالعقود أي العهود، أوفوا بالعهود. فالمؤمن يحفظ عهده، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إني لا أفيس بالعهد. ما معنى لا أفيس بالعهد؟ لا أنقض العهد. والمسلم من صفاته الوفاء، والمنافق من صفاته الخلف، أن يخلف الوعد. والعهود المراد بها إيه؟ أوفوا بالعهود، أوفوا بالعقود، العهود، العهود التي أخذها الله عليكم أوفوا بها. فإنكم وعدتم ربكم وأنتم في عالم الذر أن تستجيبوا له وأن لا تخرجوا عن أمره، فأوفوا بما وعدتم. قال ابن كثير: والعهود يعني ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما فرض وما حد في القرآن كله. ولا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد فقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فإذا الواجب على المسلم أن يفي بالعهود، بعهوده التي أخذها الله عليه، ويدخل في ذلك كافة العهود وكافة العقود كعهد الله. إذا الراجح من أقوال العلماء لو أن رجلا قال لآخر: عهد الله علي أن أفعل كذا، هذا يمين. والواجب كما قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. الواجب أن يحفظه الإنسان. قال: يدخل في ذلك كافة العقود كعهد الله وعقد الحلف أو عقد الحلف الذي يقع بين الناس، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين. هذه العقود لها تبعات، لها حقوق ولها واجبات. من شارك آخر عليه أن يحفظ هذا العهد الذي اتفق هو وإياه عليه. من تزوج امرأة يجب عليه أن يحفظ هذا العهد، أن يعطيها حقها، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام. الأنعام الإبل والبقر والغنم. الأنعام لما يطلق على الأنعام يضرب بها الإبل والبقر والغنم. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت وحلت لكم بهيمة الأنعام. فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ نذبح فنجد جنين في بطن الذبيحة، نأكل هذا الجنين أم نلقيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. ورد هذا الحديث من غير المناسبة فأبهم أبهم. ورد حديث زكاة الجنين زكاة أمه هكذا بالرفع، زكاة الجنين زكاة أمه. ما معنى هذا الحديث؟ معنى أن زكاة الأم تكفي، وهذا مذهب جميع أهل العلم. وهذا اللفظ يؤيد ذاك المعنى. خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله فقال زكاة الجنين زكاة أمه، قال زكاة بالكسر وليس زكاة أمه. قال معنى الحديث زكاة الجنين مثل زكاة أمه. أصبح إيش؟ أصبح الجنين حرام. لما نقول بالكسر بالخفض زكاة الجنين زكاة أمه أي قدرنا إيش؟ قدرنا محذوفا، المحذوف مثل زكاة الجنين مثل زكاة أمه. فإذا الجنين لا يؤكل إنما يرمى لأنه يحتاج إلى زكاة كزكاة أمه. هذا الكلام ليس صحيح لأسباب، منها أن هذا الإبهام ورد مفصلا هنا فقال صلى الله عليه وسلم كلوه إذا شئتم، فإذا هذا يؤكد رواية إيش؟ زكاة الجنين زكاة وليس زكاتي، زكاة الجنين زكاة أمه. ثم الأصل في الكلام في كلام البلغاء والفصحاء أن يحمل على النقص ويحتاج إلى تسميم وتقدير حذف، أم أن الأصل أن يحمل على المعنى الذي لا يحتاج إلى تقدير؟ الأصل أن يحمل على المعنى الذي لا يحتاج إلى تقدير. فمتى نحن نقدر؟ حتى نصول الكلام عن اللغو، هذا الذي يسمى عند علماء الأصول إيش؟ الاقتضاء. الاقتضاء نحن نضطر للتقدير. قال وحلت لكم بهيمة الأنعام، فالأنعام كلها حلال حتى بما في بطونها. قال إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم. وهذا أمر مجمل بين فيما بعد، بين الله وتلا وأنزل ما بين هذا الحرام. إلا ما يتلى عليكم، إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. والمراد بذلك إلا ما يتلى عليكم خرج من الحل، المراد بذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذا الحرام، هذا الذي بينه الله فأخرج إلا ما يتلى عليكم من الإجمال إلى إيش؟ إلى البيان. غير محل الصيد وأنتم حرم. والمراد بالأنعام ما يعم الإنس من الإبل والبقر والغنم، ويعم الوحشي كالضباء والبقر الوحشي، هذا أيضا من الأنعام، بقر الوحشي من الأنعام. فاستثنى من الإنس ما تقدم، واستثنى من الوحشي إيش؟ استثنى من الإنس إلا ما يتلى عليه الآيات، واستثنى من الوحشي قال غير محلي الصيد وأنتم حرم، أي استثنى من الأنعام الوحشي ما يصاد حال الإحرام، فهذا ليس بحلال، لا يجوز للمحرم أن يصيد الوحشي. فوقع الاستثناء على صورتين، صورة الإنسي الأنعام الإنسية الموقودة والخنيقة والميتة ومأكل السبع، وتثنى من الأنعام الوحشية ما يصاد والصائد يكون محرما، أو ما يصاد في الحرم في منطقة الحرم. فالممنوع في الصيد قسمان: منطقة الحرم التي حد النبي حدودها صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، والثاني أن تصيد وأنت محرم سواء في هذه المنطقة أو في غيرها. واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام، أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه. ولهذا قال تعالى: إن الله يحكم ما يريد.